الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، له الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. أكرمنا وأنعم علينا ورزقنا الهداية إلى دينه واتباع نبيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا معه وكانوا حوله في السراء والضراء والعسر واليسر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا معهم على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، استكمالا لما بدأناه في الخطبة الماضية حول الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إليه الحال عند الناس باحتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق لا يرضى عنه الله ولا رسوله، نواصل اليوم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الاحتفال به. وكل واحد منا يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يدعي أنه يحب النبي حبا أكثر من كل الناس جميعا. لو سألت أي إنسان لقال لك هذا الكلام، أقصد أي إنسان يزعم أنه مسلم في شتى أنحاء الأرض. اجلس مع رجل متصوف، كلمة متصوف أنه يتبع طريقة صوفية التي أساسها النصب والدجل والشعوذة. اجلس مع أي إنسان يتبع مذهبا من المذاهب، طريقة من الطرق، جماعة من الجماعات، أي إنسان تارك للصلاة، أي إنسان مصلي، أي واحد يأكل مال اليتيم، أي واحد يأكل الربا، سله هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لو جمعوا حب الناس جميعا لن يصلوا في مجموعهم إلى حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. بالأمس في مثل هذه الساعة كنت أجلس مع واحد متصوف يعمل في التصوف، متخصص، قال لي أنا لا أعرف إنسانا على وجه الأرض يحب النبي أكثر مني، والمسافة بينه وبين النبي كما بين المشرق والمغرب، أو كما أبعد من السماء الأولى إلى الأرض السابعة، مسافة رهيبة. إنه يذهب ليطوف حول قبر واحد ميت، إنه يذهب من أجل أن يقول مدد يا فلان ومدد يا فلانة، إنه يسأل غير الله ويتوكل على غير الله ويحتمي بغير الله ويتبع غير رسول الله، كل ذلك ويقول لك أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. لفظة حب ويحب وتحبون المشتق من هذه اللفظة ورد في القرآن 83 مرة في كتاب الله العزيز، 83 مرة. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر من الأمور الهامة، موضوع يتكرر في القرآن الكريم 83 مرة. هذا دليل على أن الأمر ليس بالسهل. انظر علينا، عندما ندعي حب النبي ماذا نصنع؟ نعصيه طوال السنة ثم نخترع له مولدا أو وفاة. قبل أن آتي إلى هنا كنت أستمع إلى تقديم صلاة الجمعة في إذاعة القرآن الكريم، يقولون لك ولد النبي في صبيحة يوم الاثنين قبل طلوع الشمس، يعني هو حتى لم يكتفي بالكذب في السنة ولم يكتفي بالكذب في الشهر ولم يكتفي بالكذب في اليوم، حدد الساعة. طبعا كما قلت لكم في الجمعة الماضية، هناك علم اسمه علم تحقيق التراث، تحقيق النصوص. هذا العلم لو طبقناه على تاريخ ميلاد النبي من المستحيل إثبات السنة التي ولد فيها، فكيف نثبت اليوم والساعة واللحظة وإلى آخر، ونزول الملائكة عند الميلاد وبشرت أم النبي بأنه سيولد، وكل هذا كذب في كذب. وندعي أننا نحب النبي وأن هذا هو حب النبي، لا، هذا لا علاقة له بحب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنستمع من كتاب الله تعالى. فعملية الحب هذه وردت في القرآن الكريم، علمنا الله تعالى كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى عندما أنزل القرآن أنزله من أجل أن يصلح هذا المجتمع إلى يوم القيامة. الله تعالى يعلم ماذا سيحدث اليوم وماذا سيحدث غدا وماذا سيحدث بعد 1000 سنة، لذلك فهو أنزل نظاما وكلاما ليعلمنا وليبين من هو الصادق ومن هو الكاذب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات طبعا لن نستطيع أن نقرأ الآيات التي جاءت في هذا الباب أن نقرأها كلها، لأن من الصعب أن نشرح 83 آية في خطبة واحدة، ولكن سنبدأ بقول الله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله. كل واحد يدعي أنه يحب الله، أي واحد فينا، هات أي إنسان أنت تحب الله يقول لك، وهذا سؤال يحتاج إلى إجابة، بل هذا سؤال يحتاج إلى سؤال سله، فهو سؤال عندهم لا يحتاج إلى سؤال، بأمر منتهي، كلنا نحب الله، الفاجر، المؤمن، التقي، العاصي، الكل يدعي أنه يحب الله، ده اسمه ادعاء. هذا الادعاء قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. الله عز وجل قال: قل دي فعل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بقول قل، يعني قل لهم إن كنتم، إن أداة شرط، بتسأل عن جواب لهذا الشرط، ده بيشترط عليك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الدليل الأول على أنك تحب الله أنك تطيع الله سبحانه وتعالى وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعت واحد غيره، اتبعت واحد غير النبي، عملت لك صنم، والصنم مش لازم يكون من حجارة، واتبعته دون النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ادعاءك كاذب. مهما فعلت، مهما قلت، لأن ده كلام واضح، قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم بيسمى هذا قيد، يعني أنت مقيد. إن كنت تحب الله سبحانه وتعالى فاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لو قلت والله أنا بتبع محمد وبتبع الشافعي وبتبع مالك وبتبع ابن حنبل وبتبع أبو حنيفة وبتبع الرفاعية والشاذلية والمشايخ والطرق، يبقى أنت عملت شركة بقى. أنت لا تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، تريد أن تثبت أنك تحب الله سبحانه وتعالى، هناك طريق واحد تتبع محمد. إذا واحد سألك الوضوء بتاعك أنت جايبه منين تبقى عارف، لكن مين اللي عارف هو جاب الوضوء بتاعك منين؟ يعني بلاش نسأل أنفسنا، روح اسأل الشيخ في الجامع. بلاش احنا كناس غلابة لا معنا شهادات ولا ناس متخرجين من المعاهد الأزهرية، وما تسألش شيخ عادي، اسأل واحد يكون معاه دكتوراه في الفقه من جامعة الأزهر الشريف. قل له يا مولانا الوضوء بتاعك انت جايبه منين؟ يقول لك والله انا درست الفقه الشافعي في الأزهر. الشيخ التاني يقول لك والله انا جبته من على مذهب ابي حنيف. واحد يقول طب ما كل من نبي، لا كل مش من نبي، يعني الوضوء ده غير ده غير ده، ده في 100 وضوء، يعني في 1000 واحد بيمسح ودانه واحد ما بيمسحش ودانه، واحد بيمسح شعره 3 مرات واحد بيمسح شعره مره واحده، واحد عند خروج الدم من الانف ينقض الوضوء، واحد عند ما ينقضش، واحد عند لمس المراه ينقض الوضوء، واحد عند ما ينقضش. ده حتى عند ابو حنيفه القهقه في الصلاه تبطل الوضوء، إلا واحد ضحك وهو بيصلي ينتقد وضوءه وصلاته صحيح. ده بتحلها ازاي؟ ازاي وضوءه نقض وضوءه وصلاته صحيحة؟ تحلها ازاي؟ يعني دي لو جابوا لها استاذ متخصص في علم الرياضة لا يستطيع حل المتحلها ازاي؟ ده لا في مقدمة ولا في مؤخرة ولا في حاجة خالص. يعني المعادلة دي تحلها ازاي؟ واحد وضوءه اتنقض وصلاته صحيح، تحلها ازاي؟ لا تعرف لها حل. وطبعا لها حل واحد، انك تسيب الكلام ده كله وتبحث كيف توضأ محمد صلى الله عليه وسلم وتطلع من المشكلة. ولو قلت لي يا عم الشيخ طب النبي توضأ ازاي؟ شوف شكله هيتغير. ولك ما انا قلت لك ان احنا جايبينها على مذهب فلان. وطبعا انتم تعلمون ان المذاهب جاءت بعد النبي ب200 سنة وفي ب150 سنة، يعني قبل كده ناس اتوضت وصلت وماتت ودخلت الجنة. حتى انت عندما تذهب الان للزواج المأذون يصر ان يقول لك على مذهب ابي حنيفة. طب قبل ابو حنيفة ما يجي ابوه اتجوز على مذهب مين؟ قبل ما هو يتولد ابو بكر اتجوز على مذهب مين؟ عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، عبد الله بن مسعود، الصحابة كلهم. النبي على اي شيء تزوج؟ الا يكفينا ما كفاهم؟ يبقى الزواج على مذهب ابو حنيفة والطلاق على مذهب الشافعي والرضاع على مذهب احمد، فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ راح فين؟ حدش بيجيب سيرته ليه؟ وبعدين نقول احنا بنحتفل بالنبي وبنحلق احتفال بالنبي ان الركوع بتاعك تبقى انت عارف، لكن محدش هيدور. مين فينا هيقوم يدور على وضوء وصلاة وصوم وزكاة؟ احنا مشاكلنا اكبر من كده، مشاكلنا اعلى من كده، مشاكلنا هي الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناء، شوف الحب هنا والحب هنا بقى، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. دي مش مشاكلنا، لكن المسلم مشكلته هو بيصلي ليه وعلى مذهب مين وبيتبع مين وبيترك مين. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم فاتبعوني، تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ما تيجي تذكر الله تذكر الله زي ما هو ذكر، ما تخترعش حياة ما أوراد. ف في الطرق الصوفية حاجة اسمها أوراد، حزب البر وحزب النصر بتاع الحسن الشاذلي، وحزب مصطفى البكري، وحزب الدمهوجي، وحزب مش عارف مين. يقول لك دي تقول الصبح ودي الظهر ودي آخر النهار. والناس يقول لك لما تيجي تذكر الليل الأول تقول يا لطيف مثلا 20,000 مرة، تلاقي ماسك السبحة قول يا لطيف يا لطيف. عايز ايه يعني لما تقعد تقول يا لطيف؟ ماشي، عايز ايه؟ يقول يا لطيف. طب عايز ايه يا لطيف؟ لأن ربنا بقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني يا لطيف ألطف بي، اسأل السؤال بتاعك، يعني اسأل السؤال اللي انت عايزه. ماسك سبحة وشغال يقول لأقول دي الشيخ جل، لأن الشيخ ده جاهل زي قال أقول يا لطيف 100,000 مرة. دي بداية الطريق. تقعد سنة كده لا يقول لا صلي ولا صوم ولا عدل في حياتك ولا اتقي الله ولا لا تأكل الربا، لا تأكل مال اليتيم، لا تظلم الناس، لا تظلم زوجتك، مفيش. فإذا الآية الأولى اللي هنقرأها في عملية الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتباع النبي فاتبعوني يحببكم الله. دي الشرط الأول. وكلمة فاتبعوني ما تظنش إن هي سهلة، لا ده هتجاب لك مشاكل، مشاكل في الحياة، مشاكل مع أولادك، مشاكل مع زوجتك، مشاكل مع الدنيا وما فيها. لأن كلمة فاتبعوني مش تفكر إن أنت هتروح تشتري 2 كيلو حلاوة وكده احتفلت بالنبي وعلاقتك بالنبي ممتازة، لا ده النبي هينظم بيتك. ما يجي واحد ضيف ما يقعدش مع امراتك في البيت. فاتبعوني يحببكم الله. ما يجي انت مش في البيت امراتك ما تدخلش رجل الى هذا البيت. فاتبعوني يحببكم كل حاجة. مش فاتبعوني ان انت تقول اي والله انا امسك سبحة واقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 1,000 مرة يبقى انا بحب محمد. لا، واحد جاي يطلب منك حق والحق طلع عليك تؤديه، ومش تؤديه بس، يعني مش تؤديه لو اديته ما ينفعش. يعني افترضنا انت اكلت مال يتيم في تقسيم ميراث، كلت حق اختك، ورجل قلت ان انا حبه مسلم واهتدي وارد المظالم الى اصحابها، والناس عرضوا عليك فطلع ان انت هترجع 5 فدادين من اللي انت كلتهم. اوعى تفكر لو رجعتهم يبقى ده صح، لا يبقى ده غلط. ده الصح فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. مش يرجع ال5 فدادين غصب عنه، لا يفرح ان هو رجعهم. لو رجعهم غصبا عنا يبقى كأنه ما رجعهمش، ويسلموا تسليم، ده يبقى فرحان ان هو اطاع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فرحان. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. اي امر اجى به النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة، يعني في زكاة الفطر، هتيجي زكاة الفطر يقول تأتي الأحاديث لتثبت أن النبي كان يخرج زكاة الفطر كما تعلمون بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل أن يذهب الإمام إلى المصلى في صلاة العيد، يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد. لما تيجي تقول لواحد أقول لك يعني خلاص طاقت مش تنفع الهانة، ويضرب لك الامثال يا اخي ما يطلعها في اي وجه الشهر كله ويجادل معك، تقول للنبي كان بيطلعها حبوب مش فلوس، يقول يا اخي شيخ الازهر قال يجوز ان انت تطلعها 4 جنيه. يعني حط شيخ الازهر جانب محمد، وشيخ الازهر لو نحط جانب ده، لو ما احنا عارفين شيخ الازهر بنحط جانب مين، افتح اي جورنال دي قاعد جنب اي جورنال دي قاعد جنب الانبا شنود، اي جورنال ما انتوا بتشوفوه، تقوم تجيبها تحطها جانب محمد صلى الله عليه وسلم. اقول لك النبي كان بيقول كذا، تقوم تقول شيخ الازهر غير طلع فلوس ولا المفتي، عرفت انت بتحب النبي قد ايه، عرفت قيمة النبي عندك ايه. مفروض ان حد يقول لك بحديث صحيح، فرض رسول الله صلاة زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من طعام، طلع غلة طلع ذرة. ساعة ما تسمع هذا الكلام واحد يقول لك شيخ الازهر بيقول طلع فلوس، انت ما سمعتش حاجة. زي ما واحد يقول لك شنودة بيقول طلع فلوس، ايه الفرق؟ زي ما يقول لك عمر بن الخطاب بيقول طلع فلوس، مش تنفع عمر بن الخطاب. شوف عمر بن الخطاب مش تنفع. لو قال لك ابو بكر قال لك طلع فلوس مش ينفع. لان قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ربنا بعت لك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا طب احنا بنسمع كلام مين؟ نسمع كلام شيخ الازهر. ولك شيخ الازهر قال فوائد البنوك حلال، لان دي ليه تدعم الاقتصاد المصري. طب الاقتصاد دايما في النازل ليه؟ ما بتدعم من امتى؟ ده كل يوم يقول لك منهار منهار منهار. ليه؟ لان ربنا قال يمحق الله الربا، الله لا يبارك في الربا، والحلال يضيع مع الحرام. يمحق الله الربا، يمحق يمحق يزيل، يمحق يدمر، يمحق يقضي على. لما انت ما سمعتش كلام النبي يقول لك الشيخ افتى، وبعدين لما شيخ الازهر اتنين يجوم وعرضوه يجمع يقول لك جمع مجمع البحوث الاسلامية، وقعدوا على ما كل واحد يدخلنا سجارة ويشربوا لهم نفسين يطلعوا فتوى، يقول لك لا ده هي حلال. وربنا بيقول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا يحل ان يكون في مليم زيادة او مليم نقصان. اسمعنا كلام مين احنا؟ اسمعنا كلام شيخ الازهر وشنوده، وسبنا كلام القرآن. ليه؟ لان علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم صفر. فين علاقتنا بالنبي؟ اي واحد فينا زي ما بنقول هنا يعني اي شيء يقول لك اطلع على البنك وهات قرض مباشرة، ويروح يجيب قرض بالربا، وبعدين يدخل في هذه المتاهة ولا يخرج منها ابدا، لان هذه تجر التي وراءها. وساعة ما الاذان يأذن تلاقيه بتوضى وبيجرع الجامع. انت في حرب مع الله ورسوله، رايح ليه؟ انت فاكر ما تجرع الجامع انت صليت؟ انت فاكر في حاجة من ده النبي لعن اكل الربا، لعنه. يعني انت رايح الجامع تعمل ايه؟ انا مش فاهم. لأن ربنا بيقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قبلها بثلاث آيات ربنا بيقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأن شيطان ركبه. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد للربا فأولئك أصحاب النار. فالشيخ قال لك معلش هتقعد يومين وتطلع، ربنا قال هم فيها خالدون. طب رايح تصلي لإيه؟ أنت ظلم نفسك طالما بتتعامل بالربا، رايح تحج فيه يعني؟ وبعدين يجي موسم الحج يقول لك عمك الحج طلع يا حج، ورايح اقول لبيك اللهم لبيك. فدي حياتنا اصبحت في عمليه انفصال بيننا وبين اللي المفروض احنا نحبه. يبقى دي الايه الاولى، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. انت عايز تثبت انك بتحب محمد تتبع محمد، ومش تتبع بقى ما احنا هنقول ما احنا كلنا بنتبع، ما حدش بيتبع. دور على صلاتك، على صيامك، على حجك. الليل اللي بتقضيه بتقضيه ازاي؟ ليلتك انت بتقضيها ازاي؟ ايه علاقتها بمحمد؟ تلاقي ما فيش حاجة خالص. احنا الوقت النهاردة الجمعة في فيلمين الليل، ده دي على القنوات الارضية، لكن على قناة الافلام للفجر كل واحد فينا الوقت مشغول. لان اول ما بتفتح الجرنان بتفتح اين تذهب هذا المساء. لو سألنا النبي اين تذهب هذا المساء تقول لنا عائشة كان إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء بقى أين تذهب هذا المساء؟ صلى ركعتين وصلى ركعتين ثم نام صلى الله عليه وسلم، ثم يستيقظ من جوف الليل فيصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن صلى الله عليه وسلم. ده أين تذهب هذا المساء؟ أنت بقى أين تذهب هذا المساء؟ ويجي يوم ولد النبي تروح تجيب 2 كيلو حلاوة يبقى أنت كده احتفلت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده لازم تشوف هو كان بيعمل ايه، بيتعامل ازاي، حياته ازاي، السنة التي صار عليها كيف كانت، وتحاول. مش بقولك تبقى زيه، لان محدش هيبقى زيه. ربنا بقول فاتقوا الله ما استطعت، الشيء اللي في استطاعتك، وطبعا انت هتطلع كل شيء مش في استطاعتك. هنعمل ايه؟ العيال عايزة تسهر قدام التلفزيون، هنعمل ايه؟ المجتمع كله كده، يعني كل هتعمل ايه؟ اي واحد يقول لك خلاص الجيل عاد غيري، مثلا انت عايز تجيب لبنتك حياة البس، روح كده اي محل يقول لك الناس الجيل اتغير، الجيل بتاعنا زمان ده عاد غير، يعني هتلاقيها بقى اليوم دي الحياة اللي طالعه جديد دي اللي هي مفتوحة بحري من جميع النواحي، الوقت عاد بحري وجبلي وفتحة من قدام فتحة من وراء وفتحت من الجناب، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تقول لهم فين محمد؟ بيقول لك بإذن الله، ما هم مشي بنته في الشارع جلعة خالص، ومراته مشي على كفه، ممكن امراته أو بنته يقابلوك في أي شارع الساعة 2 بالليل ما فيش مشاكل، وهكذا مرته بتصلي ما بتصليش مش ضر. ايه عم علاقتك بالنبي؟ يقول لك باذن الله يوم 12 ربيع اول صباحا هروح اشتري حلاوة. يبقى هو مسلم كده، والناس بتقول ده ري المسلم. الصدمة هتكون يوم القيامة مش هنا، ساعة ما يدفنوك ويرجعوا هتبدأ تعرف العلاقة اللي كانت بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يسيبوك ويرجعوا. هنا لان احنا في دار عمل ولا حساب، محدش هيحاسبك هنا، وهناك حساب ولا عمل، كلها حساب. وهنا تعتبر ساعة، هناك ساعة تبدأ ولا تنتهي، لكن هنا ساعة لها بداية ولا نهاية، تاريخ ميلادك وتاريخ وفاتك، هناك تاريخ دخولك القبر، مش موت بعد كده، حتى في القبر، يعني حتى هذا القبر يعرض على الإنسان مقعده بالغداة والعشي، لأن كان من أهل النار ولا كان من أهل الجنة. فدي نمرة واحد. نمرة اثنين، نقرأ في سورة البقرة الآية الثانية، يقول الله عز وجل، شوف ربنا بيّن كل شيء، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أول الآية يقول الله ومن الناس، وفي أول سورة البقرة يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يعني واحد تسأله يقول لك أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، ربنا بيقول وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. مش كونك بتقول آمنت بالله واليوم الآخر إنك مسلم، لا، ربنا قال وما هم بمؤمنين، من علاقته بالإيمان مقطوعة. فهنا بقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يحبون أندادهم؟ كلمة ند الأول عايزين نعرفها، كلمة ند معناها المثيل. لذلك انت بتقول فلان واقف ندك، ساكن ندك، ندك يعني امامك، يعني هو مثيل لك. فانت تجعل لله مثيلا. فواحد يسأل في حد بيخلي لله ند؟ كلنا نفعل ذلك. ازاي؟ النذر لا يكون الا لله، فالناس ينظرون لله وللسيد البدوي، يقول لك هذا الكبش او هذه البقرة دي اذا ابني نجح تبقى للسيد البدوي. القرآن بيقول وجعلوا لله، مش ده بيحدث ولا ما بيحدثش في المجتمع اللي احنا فيه؟ ربنا بيقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. دي للسيد. في الحلف، الحلف لا يكون الا بالله. النبي بيقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. احنا بنحلف بقى بايه؟ يعني منا من يحلف بالمصحف، مفيش حاجة اسمها حلفان بالمصحف. منا من يحلف بالنبي، لا يوجد حلفان بالنبي صلى الله عليه وسلم. منا من يحلف بشيخه، ودي اعلى انواع الحلفان. يعني لما يكون واحد واصل على ابو حريز ولا على ابو العاص، يتكلم على الاماكن القريبة منا، ولا واصل على شيخ من المشايخ، اما يكون في مشكلة وحلف بالله يقوم اللي قاعد يقول له لا احلف بالسيد ابو فودة، هنا يخاف يكذب. يعني ممكن يحلف بالله كذبا للصبح، اول ما تقول له احلف بسيدنا الشيخ لا، يقول لك سيدنا الشيخ لا. ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. اعرف شيخا كان يعمل في مجال علم الحديث، يعني مجال من أرقى أنواع العلوم، يعني يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. استمر في ذلك أكثر من 45-50 سنة يعمل، لا عمل له إلا العمل في حديث رسول الله. هذا الشيخ مذهبه حنفي. عند أبي حنيفة لا ترفع يديك في الصلاة إلا مرة واحدة عند افتتاح الصلاة، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وقال سمع الله لمن حمده. أبو حنيفة قال لا، مرة واحدة كفاية. هو حيطير لما بيسألوه؟ بيقول انه هيطير في الهواء كل شيء يرفع يديه. فواحد قال له طب ما هو مطرش في الاولانية تضرب لله الامثال في التانية ليه؟ هذا الشيخ يقرأ هذا الحديث يوميا، وعندما يعلق عليه يكتب هذا حديث صحيح. قل له نفذ هذا الحديث، يقول لك الامام قال لا، ده حديث النبي. يقول لك لا، الامام قال مرة واحدة بس. شوف هو بيشتغل في ايه، وبقى له 50 سنة. اسأل الحديث ده صحيح، يقول لك من اصح الاسانيد، لان هو مالك عن نافع عن ابن عمر، دي الاسناد ده بياخد 10 من 10. وابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، دي اللي بعد، دي اسانيد هذا الحديث. قل له اعمل اللي النبي عمل، يقول لك لا، الشيخ قال لا. الشيخ مين؟ الشيخ مين اللي هتحط جنب النبي؟ ده انت لو جمعت الدنيا وما عليها لا يوضعون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا وما فيها، يعني لو جمعنا من اول الصحابة وانت نازل الى يوم القيامة، لا يمكن ان يوضعوا في كفة او كفة تعدل بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لسبب، لأن النبي معه أمر من الله باتباعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وربنا قال واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى هنا هذا الرجل أحب إمامه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انت ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. واحد تاني، الناس كما تعلمون يذهبون إلى السيد البدوي خاصة في المواسم التي نحن فيها، مواسم امتحانات الثانوية العامة جاية، وكل شيخ له تخصص. إذا كان واحد مريض بعينيه بيذهب إلى أم هاشم، هناك حسماء القنديل بيضع فيه زيت، لو حط فيه بس قطرتين لو هو عند رمض بإذن الله حيعمل، بس هو يذهب إلى أم هاشم حط، يقول لك حط حتتين من القنديل بس. في شيخ متخصص، في مشايخ متخصصين أمراض نساء، واحدة ما بتخلفش تروح هناك تطوف 12 مرة وتربط بتاع خضرة تولد. فالمشايخ تخصص، تلاقي الواحد رايح واخد ابنه ورايح للسيد البدوي ويقول الواد امتحان عنده كيمياء. يعني السيد البدوي ملوش اي دخل لا بالكيمياء ولا بالفيزياء، الرجل مات قبل اختراع هذه المواد، ايه دخله بالموضوع؟ رايح ليه؟ لو انت قلت سال الله يزعل، بدل ما واحد يقول مدد يا ست بيطلب المدد من الست، زي اللي بيقول مدد يا حسين. الحسين بريء من هذا الكلام كله، الحسين رجل صالح من صغار الصحابة. مش كرامة الحسين انه ابن وبنت النبي، لا، كرامة الحسين انه رجل مسلم جاهد في سبيل الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، دي الكرامة الأولى. أما النسب لا يقدم ولا يؤخر. فأنت رايح بتقول مدد يا حسين، الواحد يقول لك قول يا أخي مدد يا رب، يزعل منك مع أن أنت بتنصحه. فهو يحب من يتبع من دون الله أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كما يجعل لله يجعل لهذا الذي يحب، أما المسلم فهو لا يؤمن بذلك كله. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن بيرجع إلى الله في كل شؤون، إذا سأل سأل الله، إذا استعان استعان بالله، إذا توكل توكل على الله، إذا احتمى احتمى بالله، إذا أمل أمل في الله. ده المسلم. ويحب الناس جميعا، يعني يحب الخير للناس، لكن هو العلاقة بينه وبين الله لا تشوبها شائبة، ده اسم المسلم المؤمن. يبقى هذه هي الآية الثانية، وهذه الآية الثانية تحتاج إلى كتاب وليس إلى خطبة جمعة، كتاب كامل يكتب فيه فيما يتبع الناس من دون الله. طبعا المحتك بالناس، ذات مرة أنا أضرب لكم هذه الأمثال لأنها قد لا تصدق، ذات مرة وكان يحضر واحد من الحاضرين الآن معي، لأنك عندما تحتك بالناس تقابل هذه النماذج. سألت ناسا في إحدى الجماعات الدينية، قلت لهم لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وقصوا الشارب، وأمير الجماعة قال قصوا اللحى، من نتبع؟ قالوا نتبع الأمير، نتبع الأمير. طبعا ده أمير جماعة. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول لك لأن الأمير رجل ذكي فكر وجري حديث النبي وطلع منا بالنتيجة دي ان انت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لهم لا اريد منكم اكثر من هذا، ما خلاص، العلم قال الله قال رسوله، اما ما عدا ذلك فهو لعب وله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. كما هو واضح الهدف من هذا الكلام كله هو تصحيح العلاقة بيننا وبين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، عملية تصحيح هذه العلاقة. ان الانسان في جميع شؤونه له نبي لابد ان يبحث عنه تدور عليه. لكن مين اللي هيقوم يدور؟ ده احنا. وذلك تلاقي ربنا وضع في عقولنا الاف المتاهات وعشرات الالاف من المشاكل، لانك لم تجعل مشكلتك ان تعرف دينك. مفروض كل واحد فينا يعرف دينه، يعرف الصلاة، يعرف الصوم، يعرف الزكاة، يعرف الحج، يعرف كيف يصلي على الجنازة، يعرف احكام دينه، ويعرفها من النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحة. سنكمل ان شاء الله في خطبة قادمة، ولكن اضافة الى درس الفقه في الاسبوع الماضي، تحدثنا في الجمعة الماضية عن صلاة السفر، وعلى ان المسلم في سفره يصلي ركعتين، لا يصح له ان يصلي اربعا. طبعا انت لو سألت الشيخ برضه يقول لك الصلاة في السفر اربعة افضل. قل له افضل من ايه؟ النبي صلى في السفر كام؟ يقول لك يا ابني ده كان زمان. قل له ماشي، من عايز زمان كان كام؟ اثنين. يعني محمد لما سافر صلى اثنين. ايه الاحسن منا بقى؟ اقول لك اربعة احسن من اللي النبي عمله. يعني شوف بقول لك افضل تصلي اربعة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا ليلة مطيرة، افترضنا في شتاء في برد، المؤذن يقول الا صلوا في الرحال، صلوا في الرحال. يأتي ابو حنيفة ويقول كما في موطأ محمد بن الحسن الصلاة في الجماعة أفضل من النبي قال به. النبي قال صلوا، يعني كل واحد يصلي في بيته، طالما في شتاء في مطر شديد في برد كل واحد يصلي في بيته. ده بقول لك لا، تصلي في الجماعة أحسن من مين؟ يعني أحسن مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والناس بتقرأ هذا الكلام عادي، ليه؟ لأنهم مش عارفين قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما تكون على سفر لا يحل لك أن تصلي أربعا أصلا. طب واحد صلى أربعا زي ما صلى هنا الظهر اثنين، أنت كده عصيت النبي صلى الله عليه وسلم. مش الشيخ يقول لك هو صحيح النبي صلى اثنين، لكن كان زمان السفر صعب، وكان زمان بيسافروا من مكة للمدينة يقعدوا أربعة أيام خمسة في السكة، لكن اللي يمضي فيه عربيات وفي كذا وفي كذا. هو الإسلام نزل لزمن معين أو لساعة معينة؟ الإسلام تعاليم جاءت من يوم أن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. كيف يصلي الإنسان صلاة السفر؟ أولا حديث أنس بن مالك الذي رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وسالم بن أبي الجعد والزهري، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر إذا زالت الشمس، يعني الظهر أذن والنبي حيسافر، يصلي الظهر ثم يرتحل، وبعدين في الطريق يصلي العصر، يعني يصلي العصر في موعد العصر. وطبعا على الهامش ما فيش حاجة اسمها صلاة تقديم، لأن في ناس أو بعض الجماعات الدينية التي أعرفها يقدمون العصر مع الظهر، ودي جريمة بترتكب. فيش عصر مع الظهر، العصر لم يجب بعد. يبقى إذا الواحد سافر في مثل هذه الساعة يصلي الظهر ويركب لغاية ما العصر أذن، يبقى يصلي العصر. طب إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل صلاة الظهر بساعة بنص ساعة، يؤخر الظهر إلى أن يصليها في وقت العصر، يجمع بين الصلاتين كمان. يعني إضافة إلى أن الظهر ركعتين في السفر والعصر ركعتين، يسر الله لك أن تجمع بينهما، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء. إذا كنت على سفر كان شوف يسر الإسلام إن جعل ركعتين وتجمع بينهم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يعني أنت على صفر والمغرب أدن، أخر المغرب حتى تصليه مع العشاء. ده من تيسير الإسلام. متى يبدأ الإنسان في صلاة ركعتين؟ يعني واحد هيسافر الآن، أنت أول ما يوصل فين يبدأ يصلي ركعتين؟ عندما تكون مسافرا بمجرد مغادرة البلد، طالما اتجهت بك السيارة أو الراحلة أو اتجهت مشيا في اتجاه السفر، بمجرد أن تغادر المنطقة التي تسكن فيها، البلد التي تقيم فيها وأنت في اتجاه السفر، تبدأ في صلاة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، هو مقيم في المدينة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وذي الحليفة بينها وبين المدينة حوالي 10 كيلو، 11 كيلو، 12 كيلو، قريبة من المدينة، لأبيار علي، له مكان الإحرام. بمجرد أن تغادر البلد التي أنت فيها تبدأ في صلاة ركعتين. طب استمر السفر بك 3 أيام أو 4 أيام وأنت في سفر، تقضي مصالح، تقوم بمهمة معينة، شيء تبحث عن رزق من رزق الله، وقعدت 5-6 أيام، ماذا تصنع؟ تصلي ركعتين ركعتين حتى ترجع.